بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ معكم مجلسنا 75 في القراءة والتعليق على تفسير إمام الجزي، وصلنا إلى سورة الحاقة. قراءة مع الشيخ معاوية، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الحاقة. الحاقة هي القيامة ووزنها فاعلة، وسميت الحاقة لأنها تحق أن يصح وجودها ولا ريب في وقوعها، أو لأنها حقت لكل أحد جزاء عمله، أو لأنها تبدي حقائق الأمور. ما الحاقة؟ ما استفهامية يراد بها التعظيم، وهي مبتدأ وخبرها ما بعده، والجملة خبر الحاقة. وكان الأصل الحاقة ما هي، ثم وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التعظيم والتهويل. وكذلك وما أدراك ما الحاقة، لفظ الاستفهام والمراد به التعظيم والتهويل. بالقارعة هي القيامة، سميت بذلك. وهذا من ما ترى يعني أسلوب لا زال يستخدم، تدري من فلان فلان، تعرف من فلان، تدري من فلان، فهو الأسلوب مستخدم بالتهويل والتعظيم. الحاقة وما أدراك. أحسن الله عليكم. بالقارعة هي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. بالطاغية يعني الصيحة التي أخذت ثمود، وسميت بذلك لأنها جاوزت الحد في الشدة. وقيل الطاغية مصدر، فكأنه قال أهلكوا بطغيانهم، فهو كقوله كذبت ثمود بطغواها. وقيل هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة. والباء على هذين القولين سببية، وعلى القول الأول كقولك قتلت زيدا بالسيف بريح صرصر ذكرت في فصلت عاتية أي شديدة، وسميت بذلك لأنها عتت على عاد. وقيل عتت على خزانها فخرجت بغير إذنهم، سخرها عليهم 7 ليال. روي أنها بدأت صبيحة يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. حسومة ابن عباس معناها كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك. وقيل معناه شؤما ونحسا. وقيل هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع، أي قطعتهم بالإهلاك. فحسوم على القولين الأولين مصدر في موضع الحال، وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. فترى القوم فيها صرعى جمع صريع، وهو المطروح بالأرض. والضمير المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها، أو على الأيام والليالي أو على الريح، كأنهم أعجاز نخل خاوية تقدم في القمر، ومعنى تشبيههم بأعجاز النخل. والخاوية هي التي خلت من طول بلاها وفسادها. من باقية أي من بقية، وقيل من فئة باقية، وقيل إنه مصدر بمعنى الخاوية التي خلت من طول بلاها يعني بلائها وفساد، يعني البلاء من البلاء. ايوه معي، تفضل معي. شيخنا الصوت كان مغلق عندك. الصوت انقطع عندي؟ اي نعم، توقف عندك عند تعليقك. شيخ انا عندي هي التي خلت من طول بلائها، انت قلت بلاها. بلاها. انا عندي بلا بالهمزه، بلائها بلائها يعني بلائها. بس بلاها ظهر افضل، لان يعني الجماد ما يقول عنه بلاء. نعم. لكن البلا اللي هو يعني الفناء. عجاز نخل خاوية، طبعا النخل كما تعلمون رأس وعجز، الرأس اللي فيه الورق السعف هذا وفيه التمر، والعجز اللي هو عمود الشجرة هذا النخل. فهؤلاء القوم لما كانت تأخذهم الريح ثم تطير بهم في السماء ثم تضربهم في الأرض، فمن قوة الضربة رأسه يطير فيبقى جسما بلا رأس. فشبههم الله تعالى بإعجاز النخل التي ليس لها رأس، وأيضا خاوية فهي يعني متكسرة كذا، حتى العجز نفسه من الداخل خاوي فاضي، فتجد أنه ذابل. هكذا حالهم بالضبط، وتشبيههم بليغ جدا. نعم أحسن الله عليكم. ومن قبله يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة، وأقربهم إليه قوم شعيب، والظاهر أنهم المراد، لأن عادا وثمود قد ذكروا، وقوم لوط هم المؤتفكات، وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وقرئ قبلة بكسر القاف وفتح الباء، ومعناه جنده وأتباعه بالخاطئة، إما أن يكون مصدرا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره بالفعلة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم إن عاد الضمير إلى فرعون، على فرعون وقومه فالرسول موسى عليه السلام، وإن عاد على المؤتفكات فالرسول لوط عليه السلام. يا أخي عادل، عندك وقرئ قباله بالهاء ولا بالتاء؟ قباله، أنا يبدو لي أنها بالهاء وليس بالتاء. وأنا شاهد وقل لما طغى الماء حملناكم الجارية وقرئ، أيوة قرئ إيش؟ بكسر القاف، أيوة، وفتح الباء، وفتح الباء، بس الهاء عليها نقاط ولا بدون نقاط؟ ما عليها نقاط صح؟ أيها اللي قلت عنها قبله، لا هذه مو عندي قبله، لا وقرئ إيش؟ وقرئ بكسر القاف على طول. بس في عندي تحت في الحاشية يا شيخ محشي، أيوة، كاتب قبله، قرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباء، وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء. أجل خطأ، إذن التاء خاطئ، هذه عدلوها شباب، عندكم قبلات غلط، قبله. إذن وجاء فرعون ومن قبله يعني السابقين، وجاء فرعون ومن قبله يعني ومن عنده وأتباعه. نعم صلحوها، احذفوا التاء. أحسن الله عليكم. قال وإن عاد على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة، رابية أي عظيمة، وهو من قولك رب الشيء إذا كثر. طغى الماء عبارة عن كثرته، فيحتمل أن يريد أنه طغى على أهل الأرض أو على خزانه، يعني وقت طوفان نوح عليه السلام. حملناكم في الجارية هي السفينة، فإن أراد سفينة نوح فمعنى حملناكم حملنا آباءكم، لأن كل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين كانوا معه في السفينة. وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته، لنجعلها لكم تذكرة، الضمير للفعلة وهي الحمل في السفينة، وقيل للسفينة في إن أراد جنس السفينة، فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها. بقدرة الله ونعمته. أحسن الله عليكم. أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن ركبها أو سمع بها. وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. وتعيها أذن واعية، الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها، وهذا يقوي أن يكون للفعلة. والأذن الواعية هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه، يقال وعيت العلم إذا حصلته، ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي. قال علي فما نسيت بعد ذلك شيئا سمعته. قال الزمخشري إنما قال نعم. أحسن الله عليكم. قال الزمخشري إنما قال أذن واعية للتوحيد والتنكير، للدلالة على قلة الوعاه، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم، وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا عقلت من الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها. نفخة واحدة يعني نفخة الصعق وهي الأولى، فدكت ضمير للأرض والجبال، ومعنى دكت ضرب بعضها ببعض حتى تندق. وقال الزمخشري والدك أبلغ من الدق، وقيل معناه بسطت حتى تستوي الأرض والجبال. وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وقيل صخرة بيت المقدس، وهذا ضعيف،

درعها 70 ذراعا، معنى ذراع معنى درع درعها أي مبلغ أذرع كيلها. واختلف في هذا الذراع فقيل إنه الذراع المعروف، وقيل هو بذراع الملك، وقيل في الذراع 70 باعة، كل باع كما بين مكة والكوفة. ولله در الحسن البصري في قوله الله أعلم بأي ذراع هي، وجعلها 70 ذراع لإرادة وصفها بالطول، فإن 70 من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير. ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار، أو تكون بين جميعهم، وقد حكى الثعلبي ذلك. فتكوه أي أدخلوه، وروي أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج على دبره، فسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى، كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي. وروي أنها تلوى عليه حتى تغمه وتضغطه، فالكلام على هذا على وجه وهو المسلوك فيها، وإنما قدم قوله في سلسلة على فسلكوه لإرادة الحصر، أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة. وكذلك قدم الجحيم على صلوه لإرادة الحصر أيضا. طعام المسكين يحتمل أن أراد إطعام المسكين فوضع الاسم موضع المصدر، أو يقدر لا يحض على بذل طعام المسكين، وأضاف الطعام إلى المسكين لأن له إليه نسبة، ووصفه بأنه لا يحض على طعام المسكين يدل على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى. وهذه الآية تدل على عظم الصدقة وفضلها، لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله، فليس له اليوم هاهنا حميم، فيه قولان، أحدهما ليس له صديق، والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين. فإن الحميم بالمناسبة هنا في تنبيه مهم نبه عليه المؤلف، وهو ما يسمى بدلالة الاقتران. دلالة الاقتران عندنا من الدلالات التي يذكرها بعض الأصوليين، هي دلالة لطيفة يعني، وهي دلالة قرن الشيء بالشيء. يعني شوفوا الآية هنا معنا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فلما قارن عدم حضها على طعام المسكين بأنه لا يؤمن بالله العظيم، دل على عظم هذا الذنب لأنه قرنه بعظيم. مثل قول الله تعالى عن شهادة لا إله إلا الله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرن أولو العلم بالملائكة، فدل على عظم فضل أهل العلم لأنهم مقرونون بالملائكة. هذه يسمونها دلالة الاقتران، يعني اجتماعهما بسياق واحد يدل على أن بينهما اشتراك، مثل قول الله تعالى أيضا وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. تصور كما أنه مأمور أن يكون مسلما، مأمور كذلك أن يقرأ القرآن. فكما أنك لا يمكن أن تفرط بإسلامك، كذلك ينبغي أن لا تفرط بتلاوتك وقراءتك للقرآن. نعم، أحسن الله عليكم. فليس له اليوم هاهنا حميم، فيه قولان، أحدهما ليس له صديق، والآخر ليس له شراب ولا طعام إلا من غسلين. فإن الحميم الماء الحار، والغسلين صديد أهل النار عند ابن عباس، وقيل شجر يأكله أهل النار. وقال اللغويون هو ما يجرى من الجراح إذا غسلت، وهو فعلين من الغسل. الخاطئون جمع خاطئ، وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا، والمخطئ الذي يفعله بغير تعمد. فلا أقسم لا زائد غير نائم من المؤلف، يعني خرق من خاطئ والمخطئ. لأن بعض الناس أشكلت عليه هذه الآية، يعني كيف الله تعالى يعاقب الخاطئين ظنا منه أنهم مخطئون. نقول لا، لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ المتعمد الخطأ، أما المخطئ هو الذي يفعل خطأ عن غير عمد، وهو الذي رفع عنه القلم. إذن الخاطئون كما قال الله تعالى أما الخاطئون فكانوا لجهنم حطبا، خاطئ لأنه متعمد الخطأ، أما المخطئ فليس عليه شيء. نعم، أحسن الله عليكم. فلا أقسم لا زائدة غير نافية، بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني جميع الأشياء